الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيل الله القويم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن من أحواله البكاء، كما عرفنا أن من أحواله الضحك والتبسم، ومررنا بمواضع من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه. ومن ذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين معناه الحداد، وأبو سيف هذا يقول أنس رضي الله عنه: وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، والظئر هو المرضع، وفي اللغة ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل للتي ترضع غير ولدها ظئرا، وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا. فإذا من هي الظئر التي ترضع ولد غيرها؟ التي ترضع ولد غيرها يقال لها ظئر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى من؟ إلى أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم، يعني زوجة هذا الرجل ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، وهذا يدل على أن من السنة شم الأولاد الصغار، إذا واحد عنده ولد أن يقبله وأن يشمه. قال: فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، يعني مرة أخرى في زيارة أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام لولد إبراهيم الرضيع عند ذلك الرجل. قال: وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في حال الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني أنت أيضا تبكي؟ كأنه ظن أن البكاء لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني أتبع الدمعة الأولى بدمعة ثانية، وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. فهذا البكاء تفسير للبكاء المباح والحزن الجائز. فما هو البكاء المباح؟ ما كان بدمع العين ورقة النفس، ما في تسخط ولا اعتراض على القضاء، ولا في شق الثياب، ولا شد الشعر، ولا حلق الشعر، ولا لطم الوجه، ولا الدعاء بالويل والثبور، وكل ذلك من النياحة المحرمة، ويدخل فيه الصياح والعويل. أما دمع العين والبكاء بصوت عادي فإنه جائز ولا حرج فيه، والإنسان مشاعر، كتلة من المشاعر، والتعبير عما في نفسه صحيح، وذلك بإظهار ما يكون من التأثر، خصوصا في مثل هذه المواقف. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: العين لا يملكها أحد، وإبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم أمه ماريا القبطية التي أهداها المقوقس ملك الإسكندرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأختها سيرين. فأما ماريا فكانت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سيرين فقد وهبها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني أثناء الرضاع في مدة الرضاع، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. والحديث مختصرا في صحيح مسلم: تكملان رضاعه، يعني تغذيته بلبن الثدي، لأن تمام الرضاع سنتان، وإبراهيم توفي وعمره كم؟ 18 شهرا، يعني سنة وستة أشهر، فكم بقي له على السنتين؟ 6 أشهر أخرى. فله ظئران في الجنة ترضعانه، لأن تمام الرضاع سنتان بنص القرآن. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرة لما ماتت بنته أم كلثوم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. من كان زوجها؟ عثمان رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله. قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل، يعني في قبرها لإنزالها. فنزل في قبر أبو طلحة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، والحديث البخاري، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيب أن السر في إثار أبي طلحة على عثمان بن عفان أن عثمان كان قد أتى بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، وإنما سأل من لم يقارف أهله، قال أبو طلحة أنا، قال انزل. وفي ذلك فضل لعثمان، لأنه آثر الصدقة ولم يدعي في تلك الليلة أنه لم يقارف، يعني يأتي أحدا من نسائه، وإن كان عليه بعض الغضاضة في إلحاد غيره لزوجته. يعني النفس مثل هذه الحالة ممكن تدعو للكذب، يعني واحد يقول يعني غيري ينزل زوجتي، لا أنا لو سئلت من اللي ما قارف أهله سأقول أنا، مع أنه قارف لكنه كان صادقا. على أي حال، أم كلثوم ماتت أخته رقية في السنة الثانية للهجرة في غزوة بدر، وكان بعض أعداء الصحابة يناظره رجل من أهل السنة، وكان هذا المبتدع يقع في عثمان، فقال المبتدع للسني، قال: عثمان قتل بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السني: قتل واحدة فلما زوجه الأخرى؟ يعني لو كان قتل الأولى أبوها يزوج الثانية وهو قاتل الأولى. فسكت ذلك المبتدع وألجم وقال: اذهب اذهب، أنت عثماني خبيث. وهكذا أهل البدع إذا ما عندهم رد يسبون يشتمون، ما في رد، فتراهم هكذا في المناظرات سواء في القنوات أو في غيرها، ما عنده رد صحيح، لا عقل ولا نقل، فيلجأ إلى ماذا؟ شتم، سب، تغيير الموضوع، يعني يروغ روغانا، يدور دورانا، ما يأتي بشيء، لأن صاحب باطل، يعني صاحب باطل لا يمكن أن يكون عنده حجة. وفي هذا الحديث أنه يتولى إنزال المرأة في القبر الرجل، وذلك لأمور: الأول أن هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين، يعني المرأة ما تنزل المرأة في القبر، الرجل ينزل المرأة في القبر. ثانيا أن الرجال أقوى على ذلك من النساء. ثالثا أنه لو تولى إنزال المرأة الميتة امرأة أخرى لأدى ذلك إلى تكشفها، يحتاج إلى حمل ووضع وسحب، ولذلك وهذا يؤدي للتكشف، فلا يناسبه أن تكون هنالك امرأة تتولاه، وإنما يتولى دفن، حتى النساء يتولى دفنهن الرجال. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما رأى بنت بنته تحتضر، فمن هي أمها؟ زينب. ومن هي البنت؟ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال للرسول، يعني الذي جاء من طرف بنته: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، تحتسب الأجر. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. وقد وقع في بعض الروايات أنها راجعته مرتين وأنه قام في الثالثة، والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم، خلاص مدى جاء أمر الله الواقع، خلاص نصبر ونحتسب. وقيل إنه لم يذهب في أول مرة ليبين الجواز في أن من دعي لمثل هذا لم تجب عليه الإجابة، بخلاف وليمة الزفاف مثلا، فإن وليمة الزفاف واجبت الإجابة، وأما بقية الدعوات فهي مستحبة الإجابة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، يعني تتحرك وتضطرب بصوت كأنها في شنة، يعني القربة القديمة، يعني روح الولد وهي تخرج في صدره وحنجرته لها صوت كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية، حشرجة. هنا فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاري ومسلم. فلعل سعد رضي الله عنه ظن أن جميع أنواع البكاء محرمة، وأن دمع الحين محرم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء واللطم ونحو ذلك. فالبكاء الذي اقتضته الطبيعة العادي والطبيعي لا حرج فيه ولا يلام عليه العبد، بل تقتضيه طبيعة الإنسان السوي وجبلته. وقوله في الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، لماذا قدم الأخذ على الإعطاء مع أن الواقع أن الإعطاء أولا؟ ما قال إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، مع أن الإعطاء يحدث قبل الأخذ، لأن ما في أخذ إلا في إعطاء قبله، فلماذا قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى؟ واقع الحال، ما هو واقع الحال الآن؟ في أخذ ولا إعطاء؟ في أخذ، ولذلك بدأ به، لأن هذا واقع الحال. قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام ولأن هذا واقع الحال، ولا ينبغي لمن وضعت عنده أمانة إذا استردت منه أن يعترض ولا أن يجزع. فابنه وابنها كان عندها أمانة فأخذ الله أمانته فلا يصح الجزع. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر ودعوتهم في المواقف المحرجة والصعبة ليقوموا بتثبيت الناس ويلتمس منهم الدعاء في هذه الحال، وأيضا العلم، لأن الناس في مثل الحال هذه يحتاجون إلى علم. الناس دائما في وضع العزاء، وضع الموت، يحتاجون إلى من يعلمهم. ويمكن ما في مجال أكثر منه البدع فيه مثل الموت، يعني تتبع كذا، تتبع البدع متى تكون أكثر ما يمكن البدع؟ في الموت. تجد في بدع عند الاحتضار، يجيب مصحف حط على راس كذا سيفعلوا، يعني يجعلون أشياء. طيب عند الموت، عند الاحتضار، وإذا مات ونياحة، وفي بدع في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن والعزاء، مليان بدع احتف بالموت عند الناس. البدع من جميع الأنواع، من جميع الأنواع، حتى حداد المرأة لم يسلم من البدع. ولذلك استحضار ذوي الفضل في هذه الحال رجاء دعائهم وتعليمهم وبيانهم وتثبيتهم، تصبيرهم لغيرهم مطلوب طيب ومستحب. وكذلك في الحديث المشي في التعزية والعيادة واستحباب إبرار القسم، إذا طلب واحد قال أقسمت بالله عليك أن تأتي، إذا ما عنده مانع شرعي أن يأتي. وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع المصيبة، لأن الآن لما قال فلتصبر ولتحتسب وإن الله ما أخذ له، ما كان ولد مات بعد، فإذا الوصية بالصبر قبل وقوع الموت ليقع والحي راض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، وهي بنته زينب، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت بين يديه. فبكت أم أيمن. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، كانت أم أيمن مولاه عند عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فورثها عن أبيه. ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة أعتق مولاته أم أيمن وزوجها لمولاه زيد، فأنجبت له أسامة. وتوفيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 20 يوما، وشهدت أحد، وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر. لما بكت أم أيمن قيل لها: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: مالي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. رواه النسائي وهو حديث صحيح. طيب ليش تنزع نفس المؤمن وهو يحمد الله؟ لأنه يفارق السجن، والدنيا سجن المؤمن، وأمنية المسجون خروج من السجن، فعينه ممتدة إلى باب السجن، فإذا أوشك على الخروج حمد الله على خلاصه شوقا إلى الله. وبعض الناس لا يتصور يعني كيف تكون الدنيا سجن. وقد كان ابن حجر العسقلاني رحمه الله رئيس القضاة بمصر، وكان يسير في موكب له أبهة، ومعه من طلابه وأصحابه والشيوخ والقضاة، فاستوقفه يهودي زيات فقير يبيع زيت، فقال اليهودي لابن حجر: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فيما أنا فيه وأنت فيما أنت فيه، إيش رأيك؟ اليهود دائما يريدون الطعن في الدين وإثارة الشبهات. فاليهودي قال لابن حجر: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما أنت فيه موكب، وأنا فيما أنا فيه الفقر، إيش رأيك؟ فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله: المؤمن وإن كان منعما في الدنيا فهو بالنسبة للجنة في سجن، لأن هذه الدنيا كلها ما هي بالنسبة للجنة ولا شيء، حقيرة فانية مهما كان عنده. والكافر ولو كان في الدنيا معدما بالنسبة لعذاب النار يعتبر في جنة الآن. فكان يقول يعني أنا فيما أنا فيه بالنسبة للجنة سجن، حتى وش ولو كان عندي ما عندي، وأنت فيما أنت فيه بالنسبة لما سيأتيك من العذاب في النار لو مت على هذا أنت لا تعتبر في جنة. بكى النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما زار قبر أمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. وأمه آمنة بنت وهب ماتت وعمره صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وقبرها في منطقة تسمى الأبواء بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة. وكانت هذه الزيارة عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية بالأبواء، واستئذان عليه الصلاة والسلام في زيارة قبر أمه والإذن له في ذلك دليل على جواز زيارة القبور وزيارة الآباء المشركين. فإذا كان هذا بعد الموت ففي الحياة أحق، وكأنه قصد عليه الصلاة والسلام الموعظة والذكرى بمشاهدته قبرها ورؤيته للمكان الذي ماتت فيه، وشكر الله على ما من عليه من نعمة الإسلام. وقوله فبكى وأبكى، بكاءه عليه السلام على ما فاتها من لحاق أيامه والإيمان به. وكان بكاءه صلى الله عليه وسلم عليها رقة ورحمة. فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه فناجاه طويلا، يعني ناجى ربه، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكائه، ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر فقال: يا نبي الله، ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر ثم أومى إلينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم. قال: إن القبر الذي رأيتموني عنده إنما هو قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي، لأن ماتت على الشرك، ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أبكاني. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنه يزهد في الدنيا ويذكر الآخرة. رواه ابن حبان والحاكم، وأشار الذهبي إلى ضعفه. والشاهد منه جواز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار دون الاستغفار له. الآن نحن عاطفيا نتمنى أن أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت على التوحيد، وأبوه أن يكون هنا، وعمه أبو طالب، وجده عبد المطلب، لأنهم كفلوه وأحسنوا إليه، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. بلغتهم دعوة إبراهيم التوحيد، لو بس وحدوا حتى من غير تفاصيل، لأن ما يعرفون تفاصيل الصلاة لكفاهم، لكن كانوا مصرين على عبادة الأوثان. ولكان باقي فيهم التوحيد، ملة إبراهيم الأصل الأصل باقي وإن كان بدون تفاصيل، وكان عندهم الحج يعرفونه ويحجون حتى في الجاهلية. وبعضهم يروي حديثا في أن الله أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعاهما إلى الإسلام وأسلما وماتا، ولكن هذا لا يصح. يعني عاطفيا أنت تقول ليته يصح، لكن ما صح. ويبقى الميزان عند الله يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة. وحصل بكاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما زار صاحبه سعد بن عبادة وهو مريض إشفاقا عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وزعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله الذين يغشونه للخدمة، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. هكذا يكون حتى في غرف المرضى اليوم، يكون المريض عنده أهله، فإذا جاء الزوار تأخر أهله ودخل الزوار. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. فإذا الأهل أهل المريض يمكنون الزوار من الاقتراب فيرجعون ويتقدم هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقد قضى؟ لما دنا قال قضى مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. رواه البخاري. يعني هذا إذا قال سوءا يعذب الإنسان به، وإن قال خيرا يرحم الإنسان به. قال المهلب في جواز البكاء عند المريض وليس ذلك من الجفاء عليه والتقريع له، وإنما هو إشفاق عليه ورقة وحرقة لحاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند هذا الصحابي الجليل لمكانة هذا الصحابي أيضا، لأنه سيد قومه ونصر الدين، وتذكرا لمكانته. وسعد بن عبادة سيد الخزرج شهد العقبة أحد النقباء كان مشهورا بالجود. قال ابن سيرين كان أهل الصفة هؤلاء الفقراء في المسجد النبوي الذين ما لهم أهل ولا مأوى، إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد والرجل بالاثنين، كل واحد من المسلمين عنده بيت يأخذ له واحد يعشيه، يأخذ اثنين يعشيهم، ويأخذ بعضهم يعشيهم. فكان سعد ينطلق بثمانين من جوده رضي الله عنه، يأخذ 80 واحد يعشيهم. وحضور الناس عند من يحتضر وخصوصا عند آله وقرابته يعينهم. وقد ترك ابن عمر صلاة في المسجد حين دعي لاحتضار سعيد بن زيد لشدة حاجة الميت حينئذ إلى من ينظر منه ويرفق به ويقوم عليه. يعني لو دعيت لميت يحتضر تعال تعال عندنا واحد يموت، هذا وضع طوارئ. الميت المحتضر يحتاج من يلقنه الشهادة، وإذا كان مات يغمض عينيه، وأهله يحتاجون إلى من يصبرهم، وهناك أشياء كثيرة متعددة يقام بها في هذه الحالة الحرجة. فإذا واحد دعي حتى لو فاتت صلاة الجماعة من أجل هذا الموقف ما هو خطأ، اضطرار، هذا وضع حاجة. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء مؤتة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ خالد بن وليد عن غير إمرة ففتح له. وفي رواية البخاري: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا الصحابة: وأهل هؤلاء الثلاثة القادة الذين قتلوا؟ قال: ما يسرنا أنهم عندنا، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، يعني مما رأوا من فضل الله وكرامته بعد الاستشهاد. لو قيل لهم ترجعون إلى أهليكم في الدنيا يقولون لا، ما يسرهم أنهم عندنا. وعيناه تذرفان، رواه البخاري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان، رواه البخاري. فجاء الوحي، ولما دخل بيت جعفر وقال لزوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها: ائتيني ببني جعفر، قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، رواه أحمد. وهذا البكاء بكاء الرحمة والعاطفة والشفقة. وجاء عن ابن مسعود قوله: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته، ثم جاءه بعد ذلك، لأن أبوه قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب أولاد جعفر وطلب أسامة بن زيد، ثم جاءه بعد ذلك، يعني أسامة. فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزفت عبرته قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس. فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرزاق في المصنف. وقال الوادعي في الصحيح المسند: صحيح رجال ورجال الصحيح. وبكى عليه الصلاة والسلام أيضا لما مات عثمان بن مضعون صاحبه ورفيقه وحبيبه وقريبه، لكن من الرضاع وليس من النسب. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان، رواه الترمذي وهو صحيح. وعثمان بن مضعون هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وحرم الخمر في الجاهلية على نفسه، وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة. وحصل أيضا بكاء للنبي صلى الله عليه وسلم على عم حمزة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل، هذو من الأنصار، يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل من الأنصار يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. يعني إذا كان هؤلاء القتلى من الأنصار لهم أقارب يبكون عليهم، حمزة ما له أحد يبكي عليه. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبنا بعد؟ يعني من صرفنا بعد؟ مروهن فلينقلبنا ولا يبكين على هالك بعد اليوم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. وبكى عليه الصلاة والسلام على مقتل الحسين، مع أن الحسين ما بلغ ولا كبر ولا قتل في ذلك الوقت، ولكن لأنه جاءه الخبر بمقتل الحسين قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن نجي ابن سلم الحضرمي عن أبيه أنه سار مع علي رضي الله عنه وكان صاحب مطهرته يحمل الطهور لعلي رضي الله عنه، فلما حاذ نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي رضي الله عنه: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا قال؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. رواه أحمد، والصحابي أحمد شاكر، وكذلك الألباني بمجموع طرقه، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال ثقات. طبعا هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى التربة التي قتل فيها الحسين قبل أن يبلغ الحسين ويكبر، قبل أن يقتل بسنين طويلة. ورق النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لحال بنته في زوجها الأسير وما بذلت له من قلادة أمها خديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. وهذا موقف مؤثر جدا جدا بالحقيقة، أن أبا العاص زوج زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد تزوجها أبو العاص، أبو العاص كان مشركا، أن هذا كلام قديم قبل حكم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قبل هذا كلام قديم. أبو العاص هذا كان مع مشركي قريش لما خرجوا إلى بدر، أسر مع 70 الذين أسروا من مشركي قريش. لما أذن الله بأخذ الفدية من مشركي قريش لفك أسراهم، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه ما استطاع أن يخرج أهله، هو نجا بنفسه مع أبي بكر. فزينب عند أبي العاص بنت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. أبو العاص على أنه مشرك لكن كان صاحب أخلاق، وفاء بالوعد، وزوجته زينب لا شك أنها كانت تحب منه هذا، يعني حسن أخلاقه. فلما قيل لقريش أن تفتدي أسراها، كل واحد من قريش أسير عند المسلمين، أرسل أهله من مكة فدية. أبو العاص من الذي أرسل فديته؟ زوجته بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل الآن الوضع، يعني إنه زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام ترسل للمسلمين في المدينة فكاكة زوجها، مال وقلادة كانت خديجة أمها ألبستها إياها لما أدخلتها على زوجها أبي العاص. فجاء المال والقلادة إلى المدينة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى القلادة والمال، ويعرف القلادة ويتذكر بنته كيف دخلت على زوجها، وهذه القلادة قلادة خديجة زوجته. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة لزينب وهي تحت سلطان المشركين، وقال للمسلمين، شوف معنى هو الآن هو القائد، هو ولي أمر المسلمين، هو الذي بيده كل شيء، يعني من جهة التحكم في الأسرى، ومع ذلك قال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، يعني يستأذنهم، يقول: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وهو زوجها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم، وافق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه على أبي العاص وهو أسير، أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، يعني إذا فكه رجع أن يرسل له ابنته زينب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. وهذا الاتفاق مع زوجها أنه إذا رجع مكة يأتي بزينب إلى هذا الموضع ويتلقاها رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. فمتى دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام؟ لما رأى القلادة التي أهدتها خديجة لزينب يوم زواجه، فتذكر خديجة وما أخذ من بنته، ما أرسلته ابنته الآن، والإنسان مجبول على أنه إذا ذكر بشيء قديم فات أن يحزن إذا كان الأمر محزنا. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وأبو العاص كان يحب زينب جدا، ومع ذلك أرسلها للوعد. وأخيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي للقصص المؤثرة التي تعرض عليه، وكان الناس يأتون في بعض استفتاءاتهم ويذكرون أشياء مؤلمة. وهذا حديث رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد رواه الدارمي عن الوضين بن عطاء الشامي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي، فدعوتها يوما فاتبعتني، وكانت مسرورة بدعائي إذ دعوتها، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، كانوا يقتلون البنات، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. وهي فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: كف، فإنما يسأل عما أهمه. واحد جاي يستفتي، ثم قال له: أعد علي حديثك، فأعاده، فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. يعني الإسلام يجوب ما قبله، إذا أنت الآن أسلمت ابدأ من الآن. يعني ما سبق موضوع عنك، فاستأنف عملك، أنت تبدأ من الآن. فهذه بعض المواقف التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما كان فيه بكاء وحزن ودمع منه عليه الصلاة والسلام. طيب، ذكرنا في الدرس أنه يتولى إنزال المرأة في قبرها الرجال لا النساء، وذكرنا لذلك ثلاثة أسباب، فما هي الأسباب الثلاثة؟ ما هي الأسباب الثلاثة؟ طيب، هات. أنت عندك ثلاثة أسباب ولا ما عندك؟ ثلاثة، هات واحد. لأن الرجال أقوى من النساء. واثنين، خوفا أن يتكشفنا. وخلاص أقوى قلناها الآن، هذه ذكرها. طيب، يعني ايوه، انه هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اقتنعنا. ايش هو؟ بنزيد بسؤال ثاني. خلاص خلص الثالث، الثلاثة وصلت، خلاص وردت. طيب، الآن لما بنت النبي عليه الصلاة والسلام أقسمت عليه أن يأتيها وما جاء في المرة الأولى، ولما ألحت المرة الثانية أو الثالثة أتاها، قام ومعه الراوي عد أربعة من الصحابة، أربعة من الصحابة ومعه رجال آخرون، فمن هم الأربعة الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لابنته؟ بس لازم تجيب أربعة، ويكون واحد مذكر واحد والاثنين أربعة. أربعة، هات. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذول الخلفاء الأربعة. طيب، محاولة أخرى، هاتوا، من هم الأربعة؟ زيد بن ثابت. نبغى الأربعة اللي كانوا معه إلا ذكرناهم. ذكرنا أربعة. طب هات واحد، هات. لا، اختلطت، تشابكت الأمور، هات. طيب، ها، غير السؤال، جرب. لا، هو سعد بن عبادة صح، وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت صح، اصبروا، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هذول، هذه. طيب، السؤال هذا راح، ناخذ السؤال اللي بعده. ذكرنا عن أم أيمن رضي الله عنها معلومات عن أم أيمن، فنبغى واحد يجيب معلومات كاملة. شو المعلومات اللي قلناها عن أم أيمن؟ هات. أبو النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه، زيد، أصغر السؤال هناك، فأنجبت أسامة بن زيد. طيب، ومتى توفيت؟ بعشرين يوم. طيب، وماذا كان لها في المشاهد، المعارك؟ أحد، أي خلاص. طيب، جيد، هذا يعني هذه نفعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد.